أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة السائل أم خالد، تقول في سؤالها الأول: سماحة الشيخ، ما حكم إفراد يوم السبت بالصيام سواء كان قضاء أو تطوع، جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا حرج في إفراد يوم السبت بالصوم سواء فرضا او تطوعا، السبت او الاحد او الاثنين كله لا باس به، الا الجمعه لا يجوز تخصيصها بصوم التطوع، يوم الجمعه خاصه الرسول نهى ان ترص بالصوم، اما اذا صامها في صوم يصومه او عن فريضه او يوم عرفه لا باس، اما يخصها بالصوم فلا يجوز، يوم الجمعه خاصه، اما يوم السبت فلا باس ان يصومه تطوعا او فرضا. اما الحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت هو حديث ضعيف مضطرب غير صحيح عند المحقق من اهل العلم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: رجل عنده أولاد وبنات، فقام بإعطاء الأولاد مبالغ وقطع أراضي وهبات دون أن يعطي البنات، هل يجوز له ذلك؟ الواجب على الوالد يعدل بين أولاده الذكور والإناث، وهكذا الوالد الأم يجب أن تعدل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولاده، هكذا قال صلى الله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالواجب على الأب إذا أعطاهم أراضي أو زرعوا نقود أو إبل أو غنم أو غير ذلك يعدل بين الذكور والإناث، للذكر من حظ الجيش كالإرث، فإذا أعطى الرجل 100 ريال يعطي البنت 5 ريال، وإذا أعطى الرجل الولد 10,000 يعطي البنت 5,000، وهكذا. وإذا أعطى الولد غنم أو إبل أو بقر يعطي البنت النصف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل أبو عبد الله يقول: إذا كان الإنسان مسافر لجدة وأقلعت الطائرة قبل أذان العصر بربع ساعة، فهل يصلي بالطائرة أم يصلي عندما يصل إلى جدة، مع العلم أن المسافر قد يصل قبل غروب الشمس؟ أي. يقول سماحة الشيخ: إذا كان الإنسان مسافرا لجدة وأقلعت الطائرة قبل أذان العصر بربع ساعة، فهل يصلي بالطائرة حينما تحين يحين وقت صلاة العصر، أم عندما يصل لجدة، مع العلم بأن المسافر قد يصل قبل غروب الشمس؟ الواجب عليه يصلي بالطائرة ولا يؤخر الصلاة وقتها، إن استطاع يقف صلى واقفا قائما، وإن لم يستطع صلى جالسا إلى القبلة، القبلة أمامه، لكن ما دام توجه الجدة القبلة أمامه، فيصلي إلى القبلة ويصلي قاعد، إذا لم يستطع قائما صلى قائما، وإن استطاع القيام وجب على القيام، فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الوقت إلى أن تصفر الشمس. نعم. أحسن الله إليكم. هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير مرض أو مطر؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عباس انه جمع من غير خوف ولا سفر، ومن خوف من غير خوف ولا مطر. قال بعض اهل العلم جمع لعله اوجبت ذلك، اما مرض او غيره من العلل التي توجب الجمع، وقال بعضهم ان هذا منسوخ كان في اول الاسلام ثم نسخ، والمقصود ان هذه الجمع الا العله. اما الحديث المذكور صحيح، لكن محمول على انه جمع لعذر أو كان جائزا في الأول الأمر خاصة ثم نسخ. قال التميمي رحمه الله: إن العلماء أجمعوا على عدم العنفة على الحديث، يعني مع عدم العذر، فيجب الجمع إلا العذر، كالمرض كالمطر كالدحاض في الأسواق، الزلق في الأسواق بسبب المطر، يجمع بينهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو كان مسافرا كان في السفر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه السائلة سارة،